التثنية الأصحاح 27. وأوصى موسى وشيوخ إسرائيل الشعب قائلا: احفظوا جميع الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم، فيوم تعبرون الأردن إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك، تقيم لنفسك حجارة كبيرة وتشيدها بالشيد، وتكتب عليها جميع كلمات هذا الناموس. حين تعبر لكي تدخل الأرض التي يعطيك الرب إلهك، أرضا تفيض لبنا وعسلا، كما قال لك الرب إله آبائك. حين تعبرون الأردن، تقيمون هذه الحجارة التي أنا أوصيكم بها اليوم في جبل عبال، وتكلسها بالكلس، وتبني هناك مذبحا للرب إلهك، مذبحا من حجارة لا ترفع عليها حديدا، من حجارة صحيحة تبني مذبح الرب إلهك، وتصعد عليه محرقات للرب إلهك، وتذبح ذبائح سلامة، وتأكل هناك وتفرح أمام الرب إلهك، وتكتب على الحجارة جميع كلمات هذا الناموس نقشا جيدا. ثم كلم موسى والكهنة اللاويون جميع إسرائيل قائلين: انصت واسمع يا إسرائيل، اليوم صرت شعبا للرب إلهك، فاسمع لصوت الرب إلهك واعمل بوصاياه وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم. وأوصى موسى الشعب في ذلك اليوم قائلا: هؤلاء يقفون على جبل جرزيم لكي يباركوا الشعب حين تعبرون الأردن، شمعون ولاوي ويهوذا ويساكر ويوسف وبنيامين، وهؤلاء يقفون على جبل عيبال للعنة، رؤوبين وجاد وأشير وزبولون ودان ونفتالي. فيصرح اللاويون ويقولون لجميع قوم إسرائيل بصوت عال: ملعون الإنسان الذي يصنع تمثالا منحوتا أو مسبوكا، رجسا لدى الرب، عمل يدي نحات ويضعه في الخفاء. ويجيب جميع الشعب ويقولون: آمين. ملعون من يستخف بأبيه أو أمه. ويقول جميع الشعب: آمين. ملعون من ينقل تخم صاحبه. ويقول جميع الشعب: آمين. ملعون من يضل الأعمى عن الطريق. ويقول جميع الشعب: آمين. ملعون من يعوج حق الغريب واليتيم والأرملة. ويقول جميع الشعب: آمين. ملعون من يضطجع مع امرأة أبيه لأنه يكشف ذيل أبيه. ويقول جميع الشعب: آمين. ملعون من يضطجع مع بهيمة ما. ويقول جميع الشعب: آمين. ملعون من يضطجع مع أخته بنت أبيه أو بنت أمه. ويقول جميع الشعب: آمين. ملعون من يضطجع مع حماته. ويقول جميع الشعب: آمين. ملعون من يقتل قريبه في الخفاء. ويقول جميع الشعب: آمين. ملعون من يأخذ رشوة لكي يقتل نفس دم بريء. ويقول جميع الشعب: آمين. ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها. ويقول جميع الشعب: آمين.